ولكن ما تحمده تحمد الله وأن تحمدهم على رزق الله، لأن الله عز وجل هو الذي سخره وهو الذي أمره أن يعطيك أو أن يتسبب لك، فالله عز وجل هو الرزاق، فأنت تحمد الله عز وجل وأنت تثني على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي رزقك بسبب وبغير سبب يرزقك جل وعلا. فابدأ بحمد الله وابدأ بالثناء على الله ولا تحمد المخلوق. فإن قيل إنه جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يقال نعم، شكر الناس بالدعاء لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. فأما الحمد فهو لصاحب الحمد جل وعلا، وأن تحمدهم على رزق الله فلا ينبغي ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي رزقك وهو الذي أعطاك وهو الذي أمدك وهو الذي كشف ما بك من الضر وهو الذي رفع ما بك من البلوى. فلذلك ينبغي لك إذا تجددت لك نعمة أن تسجد لله شكرا، فأن تسجد لله. وكما تقدم قد يعترض معترض ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيقال إن شكر الناس بالدعاء لهم، يعني تشكر الله وتحمد الله وتثني على الله، ثم تدعو لمن تسبب لك، تدعو له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. فحمد المخلوق من ضعف اليقين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، كأن يقولوا فلانا قطع رزقي أو منع رزقي أو تسبب في أو قطع أو قال كذا وكذا، يذمه. وإذا قوي اليقين علم أنه لا يستطيع ذلك وليس له ذلك، فلذلك لا يمدحه ولا يذمه. ولما قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ذمي شين وحمدي شين، إن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله، أي هو الذي جل وعلا حمده زين وذمه شين. فعلى المسلم أن يعرف ذلك وأن يلجأ إلى الله وأن يخاف من ربه عز وجل، وأن يقدم الخوف من الله على الخوف من المخلوق. ثم قال في آخر الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لما قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. في هذا الحث على القيام بأمر الله، وعدم التخلف عن طاعة الله إرضاء للمخلوق، فما أكثر من يفعل ذلك خوفا على دنياه أن تنتقص أو خوفا على ما يخاف منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني ما أرضيتهم بسخط الله إلا خوفا من أن تنتقص الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا بيد الله وأنهم لا يستطيعون ذلك، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولو قوي اليقين وازداد كماله لعرف المسلم ذلك، استعان بالله والتجأ إلى الله وتوكل على الله وأناب إلى الله وقدم خوف الله على الخوف من المخلوق وامتثل أمر الله وأطاع ربه عز وجل سرا وعلنا. ولكنه لما كان كذلك قدم رضا المخلوق على رضا الخالق خوفا على ماله أو خوفا على رزقه خوفا على ما رزقه الله أن ينتقص، والمخلوق لا يستطيع ذلك. فإن قال قائل إنه من المشروع للمسلم أنه إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله أو خاف على ولده أن يترك بعض الأشياء لأجل أن لا يصيبه ما يصيبه، يقال هذا نعم. لكن هذا إذا تحقق ذلك. وأما كونه خوف في القلب بدون أن يصل إليه شيء من ذلك فهذا ليس كذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ثم أورد المصنف حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى، رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإن قال قائل إنه إذا قام بأمر الله قد يسخط عليه الناس أو يسخط عليه بعض الناس، يقال إن هذا يكون في أول الأمر، ثم إذا علم الله صدقه وعلم الله إخلاصه وعلم الله إقباله عليه أرضى عنه الناس بعد ذلك إذا سلموا من الأهواء والأغراض. والعاقبة للمتقين، لأن هذا شيء مشاهد وهذا شيء مجرب. وانظر إلى أئمة الإسلام في بادئ دعوتهم إلى الله حيث يعاديهم من يعاديهم ويؤذيهم من يؤذيهم، ثم بعد ذلك يتبين لهم ويحبونهم لأنهم عاملوا الخالق جل وعلا وأخلصوا عملهم لله جل وعلا. فانظر إلى الإمام أحمد رحمه الله لما ثبت يوم المحنة، حينئذ يدعى له إلى يوم القيامة ويسمى بإمام أهل السنة والجماعة، لأنه أرضى الله بسخط المخلوق فرضي الله عنه وأرضى عنه المخلوق. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أرضى الله بسخط المخلوق، ولو أنه عمل ما عمل في كتبه حتى إنها قذفت في البحار، ولكنه لما أرضى الله حفظ الله كتبه، فلذلك دونت وحفظت فانتفع بها المسلمون خلفا عن سلف، ويتناقلونها ويتدارسونها ويتعلمون ما فيها، وذلك يرجع ثواب ذلك إليه رحمه الله. وهو إن كان ما كان فإنه لما أرضى الله نفع الله بدعوته ونفع الله بعلمه ونفع الله بكلامه حيا وبعد مماته في مصنفاته. وهكذا كل من أرضى الله بسخط المخلوق فإنه ولا بد أن يظهر أثر ذلك في حياته وبعد مماته. وكذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإنه لما أرضى الله بسخط المخلوق نفع الله به المسلمين في هذه الجزيرة خاصة وفي جميع الأرض، حيث أن الله أنقذ به كثيرا من الناس من الشرك، فأنقذ الله به كثيرا من العباد من الشرك الأكبر، وكذلك في مصنفاته بعد مماته ما زال الناس يتداولونها ويتعلمون ما فيها. وقد رزق الله مصنفاته القبول، وقال فلذلك فهذا من رضا الله عز وجل. إذا رضي الله عن العبد أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولكن هذا يرجع إلى معاملة الخالق وإلى الإقوى على الإقبال إلى الخالق وإن سخط المخلوق. فهذا ما أراده المصنف رحمه الله في باب قوله عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن عرف ذلك، ولكن كما بينه أهل العلم رحمهم الله أن أكثر ما يكون على الإنسان بأسباب عدم معرفته للتوحيد فهو يدعي وهو ينتسب وهو يقول ما يقول، ولكن إذا عرض له عارض ترك أمر الله ونكص على عقبيه عياذا بالله من ذلك. وكل ذلك بأسباب عدم تعلم التوحيد والإقبال على كتب التوحيد ككتب هذا الإمام، أعني الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فكتابه هذا وكالأصول الثلاثة وككتب ابن القيم وابن تيمية ومن تقدمهم من علماء السلف رحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وائل بن حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يجتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. ورجل البخاري رحمه الله النهي عن صيام يومي العيد. فصوم يوم العيد محرم، ولا يحل للمسلم أن يصوم يوم العيد، لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الإضحى ولا أيام التشريق، إلا لمن لم يجد الهدي وهو متمتع ولم يتمكن من الصيام قبل يوم عرفة، فإنه له أن يصوم أيام التشريق. وأما يومي العيد فلا يحل للمسلم أن يصوم ذلك حتى ولو شك في ذلك، فإنه لا يحل له، بل عليه أن يصوم مع المسلمين وأن يفطر مع المسلمين. ومن صام فهو عاص لله ولرسوله، لأن العبادات توقيفية ليست بالرأي ولا بالتشهي ولا بالهوى، فالأصل في العبادات التوقيف، فالأصل في العبادات التوقيف. وأما العادات فالأصل في العبادات البطلان إلا ما دل الدليل على الأمر به، والأصل في العادات الحل إلا ما دل الدليل على النهي عنه. العبادة الأصل فيها البطلان إلا ما دل الدليل على الأمر به، فيوم العيد لم يؤمر به بل هو مرهي عن صيامه، حتى ولو اجتهد ولو أنه قال إن الناس يفرحون وإنه يريد أن يحزن في يوم العيد لفقد رمضان، فذلك ليس من السنة، بل ليس من السنة، بل عليك أن تفرح، يعني فرحا لا يخرجك عن الحدود، إنما هو ليس فرح بخروج شهر رمضان، وإنما هو استبشار بفضل الله وبرحمته، حيث أن الله فرض صيام هذا الشهر، فأنت ترجو أن الله يتقبله منك وتسأل الله عز وجل القبول. وأما لو كان ثم شيء ينبغي أن يفعل في يوم العيد من حزن أو صيام أو تكدر على فراق الشهر لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعمل به الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لم يكن شيء من ذلك ويكون ذلك ليس من السنة بل هو من البدعة، لأن الإنسان إذا عمل شيئا من الدين لم يمر به فهو مبتدع في دين الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستبشر بإخوانه وأن ينبسط معهم في يوم العيد، وأن يفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمتي فليفرحوا، ففضل الله عز وجل الإسلام، ورحمته أن هداك للإسلام، وفضل الله عز وجل أمن عليك بصيام الشهر، ورحمته أن تسأل الله عز وجل أن يتقبله منك وأن يوفقك للاستقامة بعد ذلك. وأما أنه يصوم بعد شهر رمضان بعد يوم العيد فإن ذلك من الصوم المحرم المنهي عنه، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. ما هي أسباب ضعف العقيدة لدى المؤمن، وما هي طرق النجاة التي لا تؤدي إلى ذلك حتى تكون العقيدة قوية ولا يستطيع الشيطان أن ينزغ بين العبد وربه؟ أسباب ضعف العقيدة بأسباب ترك تعلم التوحيد، لأنه إذا تعلم العبد التوحيد ووفق للعمل به فذلك من الأسباب. وأما بعض الناس فهو يرغب في التوحيد ولكنه ما يعرف التوحيد، ويقول التوحيد وقال التوحيد وقالت العقيدة والعقيدة والعقيدة، ولكنه ما يتعلم العقيدة ولا يدري ما هي العقيدة ولا يدري ما هو التوحيد. هو يثني على التوحيد ويقول إنا من أهل التوحيد وينبغي التوحيد يكون كذا، ولكن ما يدري ما التوحيد، ما يعرف التوحيد إلا بتعلم التوحيد. وممن بسط في علم التوحيد خصوصا في علم التوحيد الألوهية هو ما صنفه الشيخ رحمه الله ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا إذا وفقت فقرات المتن ثم أيضا اقتنيت الشرح كفتح المجيد ووفقت أن تقرأه على من هو أفقه منك وأعلم منك من طلاب العلم، فهذا من أسباب ما يقوي الإيمان ويقوي التوحيد، لأن التوحيد ليس بالادعاء ولا بالانتساب، وإنما هو شيء يكون في القلب، شيء يكون في القلب كما كان الصحابة رضي الله عنه. وانظر إلى هرقل لما سأل أبو سفيان وهو كافر، قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وهو كافر هرقل يقول هذا الكلام. هرقل يقول لأبي سفيان أيزيدون أم ينقصون؟ فأبو سفيان مذاك على الكفر قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال يزيدون. قال هرقل وهو كافر هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان يحتاج إلى تعلم التوحيد لمعرفة الله جل وعلا معرفة حقيقية، لمعرفة التوكل ومعرفة الخوف ومعرفة المحبة ومعرفة الرجاء ومعرفة الإنابة. هذه فأسباب ذلك أن تتعلم التوحيد وأن تقتني كتب التوحيد وأن تحرص على قراءتها على من هو أفقه وأعلم في هذا الفن، ثم أيضا ما تكتفي بقراءتها مرة، تردد ذلك مرات، لأنه ينفتح لك هذا العلم شيئا فشيئا. يعني لا تظن أنك إذا قرأت مرة أنك يعني حصل لك ذلك، بل جربنا ذلك أنك إذا قرأت الباب مرة ثم قرأته ثانية شرحه ثم قرأته ثالثة ثم كررته رابعة وخامسة ينفتح لك ما لم ينفتح لك قبل ذلك. فهذا من أسباب ما يقوي العقيدة في القلب. وكذلك في توحيد الأسماء والصفات أن تحرص على قراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شرحها، ومن أحسن شروحها التنبيهات السنية لابن الرشيد، إنه ينقل عن ابن تيمية وابن القيم نقلا نفيسا قل أن تجد في مصنف مثله. ففي توحيد الألوهية كتاب التوحيد، وإن كان في توحيد الأسماء والصفات لكنه أكثر ما يكون في توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية مع شرحها تنبيهات السنية لمؤلفها ابن رشيد، هو كتاب نفيس وكتاب فيه من العلم الكثير مع اختصاره. وأما توحيد الربوبية ففي كشف الشبهات في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهذا من أسباب ما يقوي العقيدة إن كنت صادقا في ذلك، لأن الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. بعض الناس يتمنى ويرغب الخير لكن ما عنده ثبات، بعض الناس عنده ثبات ولكن ما عنده عزيمة. مثل بعض الناس الآن مثل إذا صلى التراويح يذهب إلى بيته أو يذهب إلى السوق وعنده يرغب أن يصلي صلاة القيام، ثم يجلس في البيت يتسدح ويأكل ولا يأتي، مش تخلفت العزيمة. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومما أرشد الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد. قد يكون عندنا بعض الناس عنده عزم وقوة وشجاعة، يعمل كذا ويعمل كذا، مرة يروح كذا ومرة يروح كذا، لكن ما عنده ثبات. وبعض الناس عنده ثبات ولكن كسلان، ما عنده عزم. وبعض الناس عنده عزم ولكن تجد مرة في هذا مرة هنا مرة هناك مرة، هذا ما يدرك علم ولا يتحصل على علم. المتذوق هذا المتذوق ما يتحصل على علم. طالب العلم الذي يريد العلم إذا من الله عليه بشيخ يتعلم منه وعرف منه العلم والورع والتقى يلزمه ولو قل العلم، فإن في بركة. أما المتذوق والمتخبط هذا وش تخلف؟ تخلف الثبات في الأمر. قد بعض الناس يكون عنده ثبات ولكنه ما عنده عزيمة. فأنت الآن سألت، فلا بد أن يكون عندك ثبات على ما قلت وعزيمة تحقق ذلك إن شاء الله تعالى. ما هو توجيهكم للذين يطوفون حول القبور ويدعون الأولياء؟ الذي يدعو الأولياء ويطوف بالقبور هذا مشرك بالله عز وجل، شركا أكبر يخرج من الملة، حتى ولو صلى وصام وتهجد وقام وزعم أنه مسلم فهو مشرك، يعني الذي يطوف ويدعو. وأما الطواف الأضرحة فلأهل العلم تفصيل فيه، لكن إذا قارن الطواف دعاء أو قارن الطواف رجاء أو قارن الطواف خوف أو قارن الطواف محبة مما لا ينبغي إلا لله، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. متى يكون الخوف من الأحياء شركا ومتى يكون محرما؟ قد تقدم بيان ذلك أنه خوف الخوف الشرك خوف السر الذي كان المشركون يخوفون الدعاة إلى الله بأوليائه، يخوفون الأنبياء بأوليائه، يقولون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه، يعني مثلا إذا قلت لا تذبح للولي قال لو لا تقول كذا لا تقول كذا، لو يعلم السيد ربما أنه يهلك ولدك، ربما أنه يموت ولدك، ربما أنه يصيبك شيء. إذا قلت لا تعمل عيد لفلان للميت أو للسيد قال لا تقول كذا، يغضب عليك السيد وهو ميت، يخاف منه وهو ميت. هذا من خوف السر، هذا من خوف السر، يعني كالذين أيضا ما سمعنا عنهم أنه إذا كان السيد مقبور في قرية ثم أراد أن ينتقل من قرية ويتجاوز بهذه القرية، يقولون أنه ما يتجاوز هذه القرية حتى يقف ويذهب إلى قبر السيد ويقف عنده ثم يذهب إلى حاجبه، خوفا من أن السيد يعلم أنه تجاوز ولا مر على قبره فتنقلب السيارة ويصيبه ما يصيبه. هذا من خوف السر الذي هو من الشرك الأكبر. وأما الخوف المحرم هو الذي قال الله عز وجل فيه، الخوف المحرم هو الذي قال الله عز وجل فيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإذا خشى الناس وترك ما أمر الله به وهو يقدر على ذلك خوفا من الناس فهذا خوف محرم، هذا ليس بشرك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يعظمهم في صدوركم ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما هي الطرق والوسائل التي تريد من التوحيد في قلب الإنسان؟ هل هي قراءة الكتب التوحيد أم ماذا؟ قد تقدم بيان ذلك أنك تقرأ في كتب التوحيد على من يوضح لك، وإذا لم يتيسر ذلك تقرأ على أحد، فلو قرأت فيما بينك وبين نفسك. لكن كتب التوحيد المعتزلة لهم كتب توحيد، والخوارج لهم كتب توحيد، والصوفية لهم كتب توحيد، ما كل من قال التوحيد يصير هو التوحيد. المعتزلة لهم توحيد يقولون كتب التوحيد وعندهم توحيد، الخوارج عندهم توحيد، الصوفية عندهم توحيد، أهل الوحدة والاتحاد والوحدة الوجود عندهم توحيد ولهم مصنفات بالتوحيد. لكن الشان كل الشان في توحيد أهل السنة والجماعة ككتب هذا الإمام، كتب التوحيد ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع شرحه فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد مع ما صنف في ذلك في توحيد الأسماء والصفات ككتب ابن تيمية رحمه الله، وكيف هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في شرط في صحة الإيمان؟ وإذا كان كذلك فما الدليل عليه؟ لأن الأدلة المذكورة في كتاب الشيخ قال عن الشارح لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب ما رأي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان الواجب بقوله لا يؤمن أحدكم ليس ينفع عن نفي الإيمان بالكلية، وإنما هو كمال الإيمان الواجب مو كمال الإيمان السنة، كمال الإيمان المندوب لا، كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما رأيكم في هذه العبارة في الأخوة لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء؟ كيف ذلك مع الحكمة المشهورة النفس مجبولة على حب من أحسن إليه؟ نعم، الحب في الله لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء، فأنت تحبه أتحب المؤمن ولو أساء إليك، وتبغض الكافر ولو أحسن إليك، هكذا الأخوة في الله، هكذا الأخوة في الله، أن تحب المؤمن ولو أساء إليك، وأن